وتعلوهم السكينة والهدوء طوال يومهم، وكثيرا ما ينصرفون عن متعلقات الدنيا والاهتمامات بما أو الاهتمام بما يهتم به أهل الدنيا، لأن صلاة الليل والاشتغال بالنوافل عموما من صلوات وأذكار تجعل الإنسان لا يتعلق بالدنيا كما يتعلق بها أهلها والمغرمون بها، وإنما تترفع همته وتعلو وتصبح نظرته ليست متشبثة بمتاعها ومتاع الدنيا، وهذا ملحوظ. ولهذا أكثر مشكلات الناس هي كلما تعلقوا بالدنيا ازدادت مشكلاتهم، وصاروا يتابعون في دقائقها ويهتمون هؤلاء بنو فلان عندهم كذا وجيراننا عندهم كذا ونحو ذلك، بينما إذا تعلقت همة أهل البيت بما عند الله عز وجل واستقر في قلوبهم حقيقة الدنيا لم تظهر هذه المشكلات أبدا، وصارت التسامحات والتجاوزات كثيرة، أن يتجاوز بعضهم عن بعض لأنه لهم طموحات أخرى ولهم تعلقات وآمال فيما عند الله عز وجل تصرفهم عن عمق التفكير فيما يفكر فيه أهل الدنيا، وهذا ظاهر. ولهذا ترى كثيرا أهل الصلاح من الرجال والنساء لا يكترثون كثيرا في الدنيا ولا يحزنون على ما فات ولا يصرفون همما كبرى على أمور الدنيا، وإن كانوا يأخذون بالأسباب، هذا لا يعني أن الإنسان يلغي الأسباب أو أنه يتزهد تزهدا يبطل به دنياه أو يترك المهمة التي طلبها الله عز وجل منه، وبخاصة فيما يتعلق بصلاح نفسه وصلاح أهله وصلاح أولاده، فهذه أمور معروفة. لكن أغلب مشكلات البيوتات والأسر هي من التعلق بدقائق وفي دقائق أمور الدنيا التي لو فكر الإنسان فيها مليا وبنظر ثاقب لرأى أنها لا تستحق. لماذا؟ لأن العلاقة بين الزوجين أسمى من أن تكدرها مثل هذه الأمور التافهة والتي الشأن فيها أنها تذهب وتأتي، وكما قيل هي الشأن في أنها غاد ورائح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين. لاحظ يسر الإسلام، فصليا ركعتين، مجرد ركعتين، فكيف لو صلى أكثر؟ قال: فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا لسعة فضل الله أن يصلي الإنسان ركعتين من جوف الليل يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومعلوم ما أعده الله للذاكرين كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا ينبغي للذي يحب الخير لنفسه ويحب الخير لأهله أن يهتم بهذه الأمور، ومع الأسف الملحوظ وبخاصة في عصرنا هذا الذي ابتلينا به بما ابتلينا أن الناس يقطعون ليلهم بما يقطعونه من ملهيات ومن أمور تجعله قد لا يستغل حتى ولا لصلاة الفجر، نسأل الله السلامة، التي هي أثقل الصلاة عن المنافقين، فضلا عن أن يقوم من الليل ومن جوف الليل ليوقظ أهله أو يوقظ أهله ليصلي ويصلي جميعا. فالبصير يجب أن يتأمل مثل هذا وأن يعرف أحوال الناس وأن يعلم شأن الدنيا، فيتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي أولاده. فيدل الحديث على كل حال على أنه تصح الإمامة بالمرأة على معنى أن تكون المأمومة مرة والإمام رجل، سواء ذلك في الفريضة والنافلة. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يبصرنا بأموال ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصلح للمفتي أن يذكر الخلاف في المسألة لأن العوام يتحيرون ولا يعرفون الراجح من المرجوح ويأخذون ما يتيسر لهم ولو كان منسوخا، وأحيانا يتحيرون ولا يعرفون ما يتمسكون به؟ لا، المفتي يفتي للعام بما يترجح له ولا يذكر له خلافا، وبخاصة إذا كان يشوش عليه، وإنما يبين له ما يراه الحق في المسألة وما يراه راجحا في المسألة ولا يشوش عليه. هذا أمر معروف. ذكر ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر أن الملائكة ليسوا أفضل من ابن آدم، وتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء، فهذا الإنسان فعلا أعلى الخلائق. لما هذه مسألة خلافية فيما يتعلق بعموم بني آدم، لكن قالوا الأنبياء أفضل من الملائكة، لكن عموم بني آدم، لكن الذي يبدو الله أعلم أن الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة، الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة. فالكلام ليس على ابن آدم بإطلاق، وإنما على صالح بني آدم، لأنهم ابتلوا فوفقهم الله فنجحوا في الابتلاء. لأن بينما الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فهم مفطورون ومجبولون على الطاعة، بينما ابن آدم مبتلى وله الخياران، فمن صلح منهم واستقام على أمر الله فهو أفضل من الملائكة. قال أبغض الحلال عند الله الطلاق، هل هناك دين على هذا؟ نعم، هو في حديث في هذا أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن لا دين عن درجته، ولا في بهذا اللفظ، حديث بهذا اللفظ، لكن أيضا استنبطوا من قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، على ما أن حتى مع الكراهة لا تطلق. فذكر القرطبي وغيره على أنه يستدل بهذا على أن الطلاق مبغوض، وأن الإنسان لا يلجأ إليه حتى ولو وجد من زوجه ما يكره. حديث رأيتم رجلا يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، هل هو صحيح؟ لا، فيه ضعف، الحديث ضعيف. ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة؟ لا، صحيح أنه ليس هناك عدد، القول بأربعين أو القول باثني عشر هذه وقائع عيان لا يستدل بها عن العموم، وقائع عيان لا يستدل بها عن العموم. الصحيح أنه تنعقد بأقل عدد، ما دام أن أهل الجمعة قد توفرت فيه مشروط بحيث كانوا مقيمين وليسوا مسافرين. نعم. إيه. يعني أقولك إنه في لفظ في هذا، ويقول ليس حديث الأخ، يقول هل هو حديث؟ هل لبس الدبلة التي تؤخذ في عقد الزواج من عادات المسلمين؟ لا، ليست من عادات المسلمين، قيل إنها من عادات النصارى وقيل إنها من عادات الفراعنة أيضا، أنها أقدم من النصارى. وعلى كل حال لا ينبغي المسلمين أبدا أن يعتادوا مثل هذا، وبخاصة أيضا إذا كان الرجل يلبس فيها ذهبا فإن هذا ظلمات بعضها فوق بعض. والأمر الثاني أنه أيضا مع الأسف فيما يبلغنا أن هناك اعتقادات أنه لو خلع أن تطلق زوجته، وهذا معلوم أنه يدل على غفلة وعلى سفه في الأحلام. هل صحيح أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى مكروه ومستحب وباطلة؟ لا، ليس هناك حركة مستحبة، لأن الأصل السكون، وقوموا لله قانتين، يعني الإنسان يكون خاشع وساكن، لكن الاستحباب قد يكون لشيء خارجي، كما لو أراد أن ينقذ أعمى أو ينقذ طفل قرب منه سبع فهذا شيء آخر، فهذا ليس لذات الصلاة وإنما من أجل إنقاذ المسلم، فليس الاستحباب، أو حتى أحيانا قد يكون وجوب إذا كان رأى إنسان يقع في مهلكة وهو في صلاة وهو قادر على إنقاذه يجب عليه أن ينقذه حتى ولو أدى إلى قطع صلاته. فالاستحباب والوجوب هنا لا من أجل الصلاة وإنما من أجل أمر خارجي. إمامة امرأة لامرأة أخرى وإمامة صبي لصبي آخر، هذا مشروع كله صحيح، تأم المرأة المرأة لكنها لا تتقدم على النساء وإنما تكون في وسطهن، وكذلك المرأة إذا أمها رجل لا تصافحه وإنما تكون خلفه، لا تصافحه، وسيأتي أحكام الإمامة سيأتي تفصيلها، لكن المرأة إذا صلت مع الرجل تكون خلفه، الصبي يكون مصافح للرجل والرجل كذلك، لكن المرأة تكون خلف، وكذلك أيضا المرأة إذا صلت مع نساء وأمتهن فإنها تكون في وسطهن، وقال بعض العلماء تكون أيضا أمامهن كالرجل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. هل قبيل أو قبل أذان الفجر الثاني بنصف ساعة صلاة الليل أو الدعاء وقبل الأذان بعشر دقائق يدخل في جوف الليل؟ هو وقت صلاة الليل ممتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل، فمن صلى ما بين هذين الوقتين فقد صلى من الليل وقد أدرك صلاة الليل، وإن كان المتبادل من لفظ جوف الليل أنه وسط الليل، وقد يكون، ومعلوم أن أفضل الصلاة ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر هو أفضل أوقات صلاة الليل، وكل ما بين صلاة العشاء ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت لصلاة الليل. هل إذا اشترى رجل أو أحد زجاجة صغيرة نصف تولة أو تولة طيب 700 ريال أو 500 ريال يعتبر هذا إسراف؟ لو تختلف طاقات الناس ويعني إمكاناتهم، لك عنده مثلا من الثراء والغنى وعرف حق الله فيه، مثلا أحيانا سيقول عنده فعلا يسوق الله له أموال وتكون عنده أموال كثيرة لكنه لم ينس حق الله فيها ويطيق، و700 ريال بالنسبة له مثلا قد لا تكون يعني تؤثر في ماله كما أنه لم ينس حق الله عز وجل فيه، فهذا أرجو أن لا يكون إسرافا، لكن كان ما عنده وقد يكون يقصر في أيضا في حقوق أولاده أو أيضا يقصر في حق الله عز وجل في هذا المال فإن هذا قد يكون من هذا الباب، فالأمر يختلف على حسب كل أحد. وأيضا الطيب معلوم أنه مشروع وأنه مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. هل دعاء قضاء الحاجة يقال عند البول أو عند الغائط خاصة؟ له عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء يقول بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم، هذا عند دخول الخلاء. إذا لم يكن عنده، إذا لم يكن بيت خلاء مخصص قد يقول هذا عند إقدامه على قبل أن يشرع في البول، لأنه عادة لا يدخل بيت خلاء إذا كان غير مخصص، كما لو كان في برية أو كان في مكان وليس بيت خلاء، فيأتي بالذكر قبل أن يبدأ، لكن أثناء البول لا، أو أثناء التغوط لا، ويقول أثناء البول والغائط، الخلاء التخلي هو للبول والغائط، وإذا انتهى قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ما حج حجة من لا يرون الدخول مع المنفرد وجعله إمام؟ يبدو والله أن قد يكون من حجتهم أن من عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا اختلاف عليه لأن الإمام دخل بنية انفراد وهذا يدخل فيغير نيته، قد يكون هذا من مستلزاتهم، لكن أشرنا إلى هذا في الحال في الكلام الحديث أن العلماء قالوا إن الاختلاف هو في الظاهر، ولهذا قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، أما اختلاف في النوايا والباطن فقالوا إن الحديث لم يتعرض له، ولهذا استدلوا بالحديث الأخرى كحديث ابن عباس وغيره. وهل هي للفرض أو النافلة؟ قلنا إنها الصحيح أنها تشمل الفرض والنافلة. هل صحيح أنه متى لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة عليه أن يصلي الجمعة 4 ركعات؟ نعم، يصليها ظهرا لأنها لا تصح الجمعة إلا مع الإمام، أما الإنسان في وحده ما يصلي جمعة، فما دام أنه لم يدركها ولم يدرك الركعة فإنه ما أدرك الجمعة فيصليها ظهرا، لأن أي إنسان لا يصلي جمعة يصلي ظهر، والجمعة لا تنعقد إلا مع الإمام. أي نعم، إذا يدرك على الأقل ركعة، طبعا إذا أدركها كلها فهذا خير، يعني عندك الركوع في الركعة الثانية. هل يجوز أن يعمل شخص عن والده هكذا، أن يعمل شخص عن والده حيا لكن كبير في السن أو ميتا أو لا يوجد عنده مال، يعمل إيش؟ يمكن يعمل عمره، والله ما السؤال غير ما يعمل ماذا ما أدري، يحتاج إلى توضيح السؤال. صلاة التسبيح هل هي جائزة أو لا؟ بعض العلماء يعني يرجح أو يصحح حديثها صلاة التسبيح، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنها غير مشروعة، وإن صححها بعض أهل العلم تكلموا فيها، لكن الذي يبدو الله أعلم أنها غير صحيحة، وبخاصة أيضا أن هيئتها ليست كهيئة الصلاة، هيئتها ليست كهيئة الصلاة. إذا صلى أحد المغرب ثم لم يصلي السنة الراتبة لكن طاف 7 ثم صلى ركعتي الطواف لكن نوى في قلبه هذه الركعتين سنة المغرب والطواف، وعلى كل حال بعض السنن تتداخل، يعني قد كمثلا تحية المسجد إذا جاء مثلا وهو في وقت سنة الراتبة القبلية كما لو دخل بعد أذان الظهر دخل المسجد فصلى 2 يريد بهما تحية المسجد وسنة الراتبة فإن هذا يكفي، وبخاصة أن المقصود من تحية المسجد هو أن يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، فهذا قد تحقق فيه أنه لم يجلس إلا وقد صلى 2، فتتداخل بعض النوافل، لكن في هذه لا يبدو لي في قضية سنة الطواف في، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل إن شاء الله. يقول نحن نرى في المسجد الحرام ظاهرة لا أعلم مدى صحتها، وهي أن أثناء خطبة الجمعة يكون بعض الطائفين بالبيت يطوفون والخطيب على المنبر، فهل يجوز الطواف أثناء الخطبة وإذا كان أجل آخره؟ لهو يعني لم أرى، على الرغم من أني بحثت لم أرى في أهل العلم من تكلم عن هذا. هذه المسألة أو مسألة أيضا الصف الأول، تحديد الصف الأول أين هو، هل هو مثلا في الصف الذي يلي الإمام أو الصف الذي يلي الكعبة. أحيانا لأنكم تعلمون أحيانا الإمام يكون متأخر موقفه، فالصف الذي يليه حينما يمتد دائرا حول الكعبة يكون أمامه صفوف الجهات الثلاث الأخرى غير جهات الإمام. أيضا لم أجد إلى الآن من ذكر شيئا من هذا من أهل العلم. كذلك أيضا في موضوع الطواف أثناء الخطبة، غير أني رأيت كلاما للسيوطي رحمه الله في المجتبى على أبي داود، من مختصر أبي داود، من النسائي، مختصر النسائي، في عند حديث يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإنه قال إن قوله صلى الله عليه وسلم أي ساعة شاء من ليل أو نهار معلوم أنه مخصوص بصلاة الجماعة، على معنى أن إذا أقيمت صلاة الجماعة فلا يجوز لأحد أن يصلي. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، قال إلا وقت الجماعة لا يصلي أحد إلا مع الإمام. وقال ومثلها أيضا الصلاة الأخرى كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين إذا أقيمت فلا يصلي أحد. قال وكذلك أيضا في خطبة الجمعة، قال إذا كان الإمام يخطب في المسجد الحرام فإن الناس لا تصلي وإنما تنصت. قال ومثله الطواف لا يطوفون، هكذا قال. فهذا هو الذي رأيته. لكن إن قلنا إن، ولكن هذا أيضا يعني ليس فيه نص أن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، وهذا الداخل يطوف طواف تحية المسجد، فأيضا هذا يعني قد يقال، لكن ليس فيه دليل على نص على أن تحية البيت الطواف. وكذلك إذا قد نقول إن هؤلاء أيضا مسافرون وعمار لا تلزمهم جمعة، ماذا لا تلزم فلهم أن يطوفوا، فالأمر يعني فيه تشعبات كثيرة. هناك ظاهرة أيضا نراها أثناء الصلاة نحو الإخوة، أو نجد الإخوة المحرمين كاشفين للكتف الأيمن أثناء الصلاة، وهناك نهي عن كشف الكتف أثناء الصلاة إلى آخره. هذا نعم هذا يخطئ فيها كثير من العمار والحجاج فيما يتعلق بالطباع. هذا هو الطباع، وهو سنة في طواف القدوم خاصة، الطباع سنة في طواف القدوم خاصة، وهو أن الإنسان يأتي بردائه من تحت إبطه الأيمن ثم يضع طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الطباع، بحيث يبقى الكتف الأيمن مكشوف والكتف الأيسر مغطى بطرفي الرداء، هذا هو الطباع. وهذه سنة في طواف القدوم خاصة، فإذا انتهى من طواف القدوم عليه أن يستر جميع كتفه حتى إذا كان في المسعى وإذا كان في أي مكان، وكذلك إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة فهو أولى عليه أن يستر جميع عاتقيه، وإن كان النص ليس على عاتقه منه شيء، فقد يكون عاتق أحد العاتقين وقد يكون عاتق الجنس فيراد به مجموع العاتقين. لكن على كل حال الاطباع هذا سنته في طواف القدوم خاصة، وينبغي أن يبصر المتنسكون بهذا حجاجا وعمارا. هذا ليس الآن موضوع بعض الضرائب الأشياء التي توضع على الوضائع في منطقة حرة إلى آخره. السؤال طويل إن شاء الله، نفسه طويل الشيخ في الأسئلة، كل أسئلة طويلة. على كل حال، هو في بعض الأمور إذا كانت الدولة بحاجة إلى أموال فإن العلماء ذكروا أنها يجوز للدولة أن توظف في أموال الأغنياء ما تقوم به حاجات الدولة، وبخاصة لما يتعلق بالجهاد والجيش، فإن هذا لا مانع منه. فالذي يبدو، وهذا ليست عشورا، ليست عشيرا كما إنما العشور على قد تكون التجارة الخارجية أو شيء من هذا، لكن قضية حاجة البلاد، وبخاصة أنه في الوقت الحاضر تغيرت وظائف الدولة كثيرا عما هي في السابق، فوظائف الدولة تشعبت كثيرا، خاصة مثلا مسؤولية الصحة، مسؤولية التجارة، مسؤولية الزراعة، مسؤولية قضايا تكاد تكون كثير من الأمور، مسؤولية التعليم، مسؤولية التربية، مسؤولية أشياء كثيرة جدا تلوعت فيها وظائف الدولة، بينما في السابق كانت مسؤولة عن الأمن وعن أشياء يسيرة تتعلق ببعض أمور، لكن كثير من القضايا متروكة للناس. أما الآن بحكم تعدد الوظائف، والوظائف هذه تحتاج إلى أموال، فمن هنا إذا كان الشيء يؤخذ من وجهه ويصرف في وجهه، وليس هناك تعسف في طلب الناس وإرهاق للناس بما لا يطيقون، وظهرت حاجة، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. هذا على جهة العموم. أما الممارسات الخاطئة والممارسات الباطلة فهذا شيء آخر. هذا يسأل عن موضوع سابق في وقد نزل عليك وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها، قال وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا، قال هذا بعض العلماء ذكر أنها منسوخة، لكن الذي يبدو الذي أثره السائل وجيه جدا على معنى أن سورة الأنعام مكية وهذه مدنية، لكن هو قد يكون النسخ على ليس المراد الله أعلم النسخ الذي هو النسخ الذي هو رفع الحكم، وإنما قد يكون النسخ معنى التخصيص، لأن النسخ عند المتقدمين قد يطلق ويراد به التخصيص يعني، فقد يكون هذا على معنى أنه فلا تقدمهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فعلى معنى أنها تخصيصا وليس نسخا بمعنى إلغاء للحكم. أما قوله كيف تنسخ آية مكية مدنية، مع العلم أن القرآن المكي نزل بمكة وهذا قبل الهجرة، والقرآن المدني نزل المدينة بعد الهجرة، يعني على كل حال هذا كما ذكرت يعني، لكنهم في المكي والمدني قالوا إن المكي نعم هو ما نزل قبل الهجرة هو المكي على الصحيح، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت في مكة في عرفة لكنها مدنية، لأن نزلت في حجة الوداع فنزلت في مكة ولكنها مدنية، فالمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة. ما حكم من وجد اثنين يصليان معا وكيف يدخل معهم في الصلاة؟ يدخل معهم إما أن يصاففهم، وإما أن يجذب الذي على يمين الإمام ليكون ليصلي خلف الإمام، لكن لو صلى مصاففا له فلا مانع أيضا. قال الشوكاني رحمه الله في آخر كلامه على حديث أبي سعيد، واستدل أيضا بأن علي رضي الله عنه منع ذلك، قال هو توقيف، فهل هذا كلام المهدي أو كلام علي؟ لا يبدو هو توقيف، يبدو كلام المهدي، وهو توقيف يعني كلام المهدي، ولهذا رد عليه الشوكاني قال ليس توقيف لأن هذا محل اجتهاد. قال قال فكيف نفهم؟ على معنى أنه ليس توقيفا وإنما محل اجتهاد. فالتوقيف الشيء التعبدي الذي لا مجال للرأي فيه. فالشوكاني يقول لا، هذا ليس من المسائل التوقيفية، وإنما هذه المسائل التي للاجتهاد فيها مدخل، فنحن نجتهد، فنقول لا إنه ليس توقيفا وإنما يصح الاجتهاد فيه. هذا المقصود. وإذا قال الشوكاني قال في البحر، هل يريد البحر الرائق؟ لا، يريد البحر هذا من كتب الزيدية. البحر قد يكون وهو الذي لا، البحر من شروح قد يكون من شروح متن الأزهار. متن الأزهار هذا متن معروف في المذهب الزيدي، والبحر هذا كتاب أيضا من الشروح عليه. وللشوكان أيضا كتاب هو سيل الجرار، وهو مطبوع أيضا كذلك، أيضا شرح لمثل الأزهار. لكن البحر لا أدري إن كان له اسم مسجوع، لكنه على كل حال ليس البحر الرائق الذي للحنفية، وإنما هو البحر للمهدي من كتب المذهب الزيدي. حضرت من الكويت لأداء